أحصى إن يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به هُنَا عَلِي وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين ما إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم وعلى الثلاثة وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت ولا ينفقون نفقة

نظر بعضهم إلى بعض نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكل عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فقل بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم

الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر وهو بكل السماوات والأرض بقادر بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا